بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحديث الثاني زيد أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا عذر. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك بن مهتر مسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقى أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن قال لك المصنف له طرق يقوي بعضها بعضا، فلذلك ارتقى إلى درجة الحسن، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث راويه أبو سعيد، هذه كنيته، واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري المعروف من المكثرين من رواية الحديث، صحابي من الجليل من المكثرين من رواية الحديث، روى نحو 1200 حديث أو حوالي 1200 حديث، وهو المعروف بمفتي المدينة، مفتي المدينة رضي الله عنه وأرضاه. عاش حوالي 84 سنة، وتوفي أو قبل ذلك غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وتوفي سنة 74 للهجرة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. دفن بالبقيع. إعراب هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. سيو لا صح. اسمها كيف؟ اسمه منصوب ولا مبني؟ لا، النافية للجنس ماذا تفعل؟ لما كنقولوا لا ضرر، ضرر اسمها مبني، مش منصوب، مبني على الفتح في محل نصب. لا ضرر، أين الخبر؟ سيسة محذوف تقديره نعم، لا ضرر كائن أو موجود في الشريعة، ولا ضرار سعبيد وحرف عطف لا نافية للجنس، تعمل عملة إن ضرار اسمها، أين الخبر؟ محذوف تقديره كائن أو موجود. إذن إعراب الحديث سهل: لا ضرر كائن أو موجود، ولا ضرار كائن أو موجود. هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، بل هو أحد القواعد الفقهية الكبرى، أحد القواعد الفقهية، معلوم أش من القواعد الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. أخذ هذا الحديث بلفظه، لفظ الحديث، فجعل قاعدة فقهية، ولها فروع. القاعدة لها فروع مأخوذة كذلك من بعض الروايات، منها الضرر يزال، الضرر يزال. فإذا هذا الحديث حديث عظيم جدا من جوامع الكلم، لأنه يجمع فروعا كثيرة جدا في ألفاظ وجيزة. وقد روي أن سببه، سبب ورود هذا الحديث، اختصام رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة كانت بينهما. رجلان اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في نخلة كانت بينهما، فقال أحدهما: أشققها نصفين بيني وبينك، يعني قسمها بيني وبينك، نخلة قسمها بيني وبينك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر في الإسلام. واضح، لا ضرر في الإسلام، لأنه إن قسمت النخلة بينهما يقع الضرر، تضيع. هذا قوله لا ضرر ولا ضرار، هل هناك فرق بين الضرر والضرار، أم هما بنفس المعنى، هما لهما معنى واحد؟ في ذلك خلاف. قيل هما بمعنى واحد فيحمل الأمر على التوكيد، لا ضرر أكد بقوله ولا ضرار. وقيل بينهما فرق، وهذا هو المشهور أن بينهما فرقا، بين الضرر والضرار فرق. هو اختلف في الفرق، فقيل الضرر الذي يعني إلحاقك الضرر بشخص ما، الذي يكون الشيء الذي يكون لك فيه منفعة وعلى ذلك الشخص مضرة، هذا هو الضرر. مثلا تلحق الضرر بجارك في شيء أمر فيه منفعة لك ولكن فيه ضرر على جارك، فهذا يسمى ماذا؟ الضرر أم الضرار؟ الضرر. والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك أو هذا الشخص فيه مضرة. واضح؟ يعني لا منفعة لك في هذا الأمر ولكن يضر جارك، هذا ماذا يسمى؟ ضرار. فكلاهما منفي، كلاهما نفاه الشارع، فقال لك لا تضر جارك أو شخصا ما سواء بشيء فيه منفعة لك أو لا منفعة فيه لك. وقيل الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد. يعني من القوالي في التفريق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد، يعني تضر جارك أو تضر شخصا ما ولكن لم تقصد ذلك، والضرار يحصل بقصد. إذن أيهما أشد؟ الضرار الذي يحصل بقصد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، نفى الأمرين، قال لك في الإسلام لا يوجد ضرر بدون قصد ولا ضرر بقصد. وقيل كذلك في الفرق بينهما أنه أن المراد بقوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، يعني لا تضر أخاك فتنقصه شيئا من حقه. ومعنى لا ضرار أي لا يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل، يعني إذا أضرك أو ضرك هذا الشخص فلا تجازيه بأكثر من المقابلة بالمثل، فإذا فعلت جازيته بأكثر من المثل ماذا يسمى هذا؟ ضرارا. واضح؟ ضرار. هذا مما قيل في التفريق بينهما. وقيل المراد بالضرر الاسم، يعني الاسم الضرر نفسه منتفي في الشرع، الضرر نفسه نفس الضرر منتفي في الشرع. والمراد بالضرار الفعل أي إدخال الضرر بغير حق، هذا كذلك منتفي في الشرع، يعني الضرر المراد به الاسم، هذا المعنى الضرر منتفي في الشريعة. والمراد بالضرار الفعل، معنى الضرار أن تدخل الضرار على شخص ما، الضرر على شخص ما، فهذا كذلك منتفي في الشريعة. وإذا كان لا مانع من جمع هذه المعاني فتجمع، بمعنى يقال هذه المعاني كلها منتفية، دل هذا الحديث على نفيها، فيحمل الحديث الذي هو لا ضرر ولا ضرار على هذه المعاني، أي لا تضر جارك بقصد أو بدون قصد، ولا تقابله بأن تضره بأكثر من المثل، ولا تنقصه شيئا من حقك من حقه عفوا، وهكذا، يعني جميع، أو لا تلحق له ضررا بشيء لك فيه منفعة أو ليس لك فيه منفعة، فيحمل على الجميع. واضح؟ لأنه لا يتعذر الجمع، إذا لم يتعذر الجمع جمع. هذه الأقوال كلها معناها أن الضرر منتفي في الشريعة. واضح؟ نفته الشريعة الإسلامية، لذلك كان هذا الحديث من القواعد الفقهية، لأنه ينزل على فروع كثيرة جدا وعلى نزاعات كثيرة في شتى المجالات، فيطبق على هذا النزاع هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ فوائد، منها تحريم الضرر والضرار بكل أنواعه التي ذكرنا، تحريم الضرر والضرار. من أين أخذ التحريم؟ لا ضرر ولا ضرار. هذا فيه نهي أم نفي؟ قلنا لا، النافية. ولكن هنا ورود النفي بمعنى النهي. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ فيه معنى النفي وكذلك فيه النهي، أي لا تضر أخاك. إذن ففيه النهي، والنهي الأصل فيه للتحريم. إذن فيؤخذ تحريم الضرر والضرار. كذلك يؤخذ من الحديث النهي عن المجازات بأكثر من المثل، النهي عن المجازات بأكثر من المثل. ويؤخذ منه أيضا أن الشريعة الإسلامية لا تقر الضرر، لا تقر الضرر. لاحظ، الشريعة نفت الضرر قبل وقوعه، يعني قبل ما يوقع. هل أجازته الشريعة؟ لم تجزه، منعته ونهت عنه. وإذا وقع بماذا حكمت الشريعة؟ بإزالته. يعني لما نقول لا ضرر ولا ضرار، إذا وقع، حصل ووقع، أش تقول الشريعة فيه؟ تقول بإزالته. للفروع الأخرى المتفرع عن هذه القاعدة، وهي الضرر يزال. إذن قبل وقوع الضرر، الضرر منفي في الشريعة، لا تجيزه ولا تبيحه. وإذا وقع وحصل، الضرر يحكم عليه بالزوال في الشريعة، يزال. واضح؟ وهذا من مما يدل على كمال الشريعة الإسلامية. هذا الحديث 32. ثم قال الحديث 33، زد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن الجنة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. إذا قال لك بعض هذا الحديث في الصحيحين، ليس بهذا اللفظ، بلفظ آخر: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم، أو هكذا. وطرفه الآخر لا يوجد في الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما ذكر هنا. هذا الحديث من أصول الأحكام، وكذلك من المراجع عند الخصام والتنازع، يعني مرجع عند الخصام والتنازع، وهو من قواعد وأصول الأحكام. هذا الحديث لفظه: لو يعطى الناس بدعواهم. إعراب هذا تفقه، لو حرفه، لو لا ماشي، لو حرف امتناعي قبل ذلك، نقول لا لا، لو حرف شرط، حرف شرط معناه، لاحظ، حرف شرط المعنى ديالو اش؟ امتناع، حرف امتناع الشرطي، امتناع الشرطي لو لحرف امتناع، لانه لو يعطى، وهل اعطى ام لم يعطى؟ لم يعطى. اذا حرف امتناع لوجودي. واضح؟ حرف امتناع لوجود، امتناع الشرط لوجود الجواب، أو قل لو شرطية امتناعية. لو يعطى، يعطى سيرفقيه، قل وغير الصيغة، أش زيد كده منصوب ولا لا؟ لا، المضارع كيف يكون؟ مرفوع، حرف فعل المضارع وغير الصيغة مرفوع على ب مقدرة على آخره. أين نائب الفاعل؟ الناس. لو يعطى الناس بدعواهم، سرقة جار مجرور متعلق بيعطى. لدعى لا لم شهر قل لام التوكيد، نعم لام للتوكيد. ادعى سرقة فعل ماض مبني زيد المقدر، رجال فاعل، أموال فعول به، قوم مضاف إليه، ودماءهم عاطف ومعطوف. لكن البينة، لكن السيء حرف استدراك، البينة سرقة قلنا حرف استدراك، لكن ما قلناش لكن، لكن البينة على المدعي مبتدا، مبتدا وعلى المدعي جر مجرور متعلق بخبر. واليمين عاطف ومعطوف، او قل الواو حرف عطف واليمين مبتدا. على من انكر جر مجرور متعلق بالخبر، اليمين كائن على من انكر. وجمله انكر سي عويس، من انكر جمله انكر كاين تما فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجمله لا الخبر سمجاني على من انكر، على الذي انكر، لا محل لها صله الموصول، واضح. اما ما يتعلق بجواب الشرط، هنا قلنا الشرط غير جازم، واضح، الشرط ماشي جازم. اذا داك الجمله ديال لو يعطى الناس بدعواهم في محل اش؟ لا عندها محل، في محل رفع مبتدا. لو يعطى الناس بدعواهم في محل رفع مبتدا. وجمله لدعى رجال اموال قوم الى اخره الخبر سد مسد الخبر، واضح. الا قلنا هذيك الجمله بمحل رفع مبتدا، فين الخبر ديالها؟ واضح. اخيرا وقعت جواب شرط غير جازم، اي شوف اذا كانت في محل، اذا كانت واقعه في جواب شرط غير جازم تكون يكون محل من الاعراب. جواب الشرط جازمين في جزم اذا كانت قرنت او باذا. اش قال في ديك جمله الجواب؟ نعم هذا الاصل، لو اذا كانت الجمله في محل جواب الشرط الغير جازم فلا محل لها من الاعراب. ولكن هنا عندنا المبتدا، واضح، عندنا الا قدرنا ديك جمله لو في محل رفع مبتدا غنحتاج الخبر، فكنقولوا سدت ما سد الخبر. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تقدمت ترجمه ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس، بمعنى لو يعطى الناس ما ادعوا انه حقهم وطالبوا به، بمعنى الناس يطالبون بشيء يزعمون انه حقهم ويطالبون به. لاحظ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس هذا الشيء الذي ادعوه او ادعوا انه حقهم بدعواهم، اي الباء سببيه، بمجرد قولهم وطلبهم، بمجرد الدعوه، بمجرد القول والطلب بدون ما يثبت ذلك، كلا بينا لوالو غير مجرد الطلب. فماذا يقع؟ قال لك لادعى رجال، اي لاستباح بعض الناس، كذلك الرجال خرج مخرج الغالب، اي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم واموالهم وطالبوها دون حق. يعني لو كان هذا الامر لكان هذا الامر، واضح. يعني لو اعطي الناس بمجرد الدعوه بدون بينه تثبت دعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم وطالبوا بها. قال لكن البينه على المدعي، البينه اسم لكل ما يبين به الحق، اي يظهر، اسم لكل ما يظهر به الحق، وسواء كان شهودا، لاحظ يدخلوا تحت البينة الشهود، لاحظ لكانوا الشهود حتى هما بينة، ويدخل تحتها كذلك إقرار المدعى عليه، إلى قر مثلا أقر قال لك نعم أخذت حقه أو له علي حق، حتى هذه بينة. أو القرائن الدالة التي يراها الحاكم، توجد قرائن تدل على صدق المدعي وكذب المدعى عليه، فهذه القرائن كذلك بينة. فإذا البينة تحتها الأشياء التي تدل على الحق ويظهر بها الحق. قال لكن البينة على من، على المدعي. المدعي من هو؟ هو الذي يطالب بالحق، هو الذي يطالب بالحق ويدعي أنه له. ولذلك قالوا المدعي من إذا سكت ترك، يعني باش يفرقوا بين المدعي والمدعى عليه، قال لك المدعي هو من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فعندنا شخصان متنازعان، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. الضابط هو أن المدعي إذا سكت ترك، تركه القاضي والحاكم ولم يحكم عليه بشيء، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ما خصوش يسكت، واضح سيدنا ويجيب الديهمين. قالوا البينة على هذا المدعي، يعني لا جد عقل لك سيدي، هذا المال لي، أو هذه الأرض لي، أو هذه الدار لي، أخذها مني فلان، فهذاك يتسمى المدعي، والشخص الآخر يسمى مدعى عليه. يطالب هذا الشخص شرعا بالبينة، هل عندك شهود أم هل توجد قرائن تدل على هذا الادعاء، واضح؟ ويسأل المدعى عليه، إذا أقر فهذه بينة، إذا أقر، وإذا لم يكن كذلك ما كاين لا شهود لا بينة لا قارينة تدل على ذلك، والمدعى عليه منكر لم يقر، فما العمل؟ قال لك واليمين وعلى من أنكر. المدعى عليه أنكر، قال لك لا، هذه الدار لي لم أخذها من، هذه الأرض لي، هذا المال لي، أنكر هذه الدعوة. إذن بماذا تحكم عليه الشريعة؟ باليمين، يحلف، يقول يحلف أن هذا الشيء له أو أن هذا الحق له، وبالتالي يترك، واضح؟ إذا حلف ترك. قال لك واليمين على من أنكر، أي على منكر الدعوة. وهذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل عموما، وإلا في بعض الفروع الفقهية لا يكون هذا، في بعض الفروع لا يكون، لا تكون اليمين دائما على المنكر، كما سيأتي معكم في الفقه إن شاء الله. قوله اليمين، ما المراد باليمين؟ الحلف. الحلف وسميت يمينا، قالوا لأن العرب إذا كانوا إذا أقسموا ضربوا باليمين، واضح؟ لذلك سميت يمينا، واضح؟ قالوا العرب إذا أقسمت ضربت باليمين، لذلك سمي الحلف يمينا. يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ مجموعة من الفوائد، منها أولا لا يعطى المدعي بمجرد دعواه، هذه قاعدة، ليس كل من ادعى أمرا أعطيه بمجرد الدعوة، بل لا بد من البينة، لا بد من أن يثبت دعواه ببينة. كذلك يؤخذ أن على المدعى عليه إذا أنكر اليمين، عليه اليمين. ويؤخذ من هذا الحديث أصل كلي، وهو براءة، الأصل براءة الذمة حتى تثبت التهمة ببينة، الأصل براءة الذمة. لاحظ، شخص ادعى أن له عليك حقا، أن ذمتك عامرة بحق له بأموال مثلا، هل الأصل أن ذمتك عامرة أم خاوية بريئة؟ الأصل براءة الذمة، ولذلك لكي ادعي أنها عامرة خصو البينة، فلذلك هذا الأصل مهم جدا، وقد مر معنا في أصول الفقه. كذلك يؤخذ من الحديث أن القاضي يحكم بما يظهر له من خلال البينات. القاضي بماذا يحكم عند التنازع والتخاصم؟ يحكم بما يظهر له من خلال البينات، سواء كانت شهودا أو قرائن أو نحو ذلك. كذلك يؤخذ من هذا الحديث حرص الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم، وهذا ما يزيد تأكيد كمالها، فهي تحرص على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياة الإنسان. فقد مر معنا قبل قليل أنها تحرص على رفع الضرر، والآن تحرص على حفظ أموال الناس ودمائهم، فهذا يدل على كمالها. والله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأحكم. من في الدور؟ شو واحد صد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

منهي عنه، لأن إمساكه ما يملك عن جاره فيه ضرر لجاره. ثانيا مما يستفاد من الحديث بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار، أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. الحديث الثالث والثلاثون. لا يضار كاتب ولا شيء يكف يضار. زيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. أولا، حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. ثانيا، قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لدعى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها. فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين. فإن حلف برئت ساحته، وإنك لعن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم أبا الحلف ما بغاش يحلف، هذا معنى نكال. زيد. وألزم بما ادعاه عن الحلف. نعم، يعني برئ، حكم عليه بالتبرئ، يعني لا ما كيسالوش لاخر الحق إلى ذمته. لاحظوا، هو الآن مدعى عليه بحقين، شخص قال له راك نسالك الحق، إذن ذمته الآن فيها دعوة. إلا قال والله ما له علي حق، برئت ساحته وذمته. زين. يعني حكم عليه بالتأخر عن اليمين وعدم إرادة الحالف، وبالتالي يحكم عليه بأن الحق للآخر. واضح؟ زين. وألزم بما ادعاه عليه خصمه. وقال النووي في شرح الأربعين: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. نعم. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة. لاحظ، هذه المسائل خلق من المستثنيات، كيجي واحد يدعي شيئا فيقبل قوله بدون بينة. تابوا للمسائل زي بلا بين، منها دعوى الأبي حاجته إلى الإعفاف. نعم. ودعوى السفيه التوقع. نعم. دعوى الأبي حاجته إلى الإعفاف، يعني ادعى أنه يحتاج إلى الإعفاف إلى الزواج، فقال وقالوا له إيتي ببينة. ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، يعني السفيه. هذا السفيه هو المبذر للمال في وجه غير صحيح أو في أوجه غير صحيحة. هذا السفيه إذا ادعى أنه يتوق إلى النكاح وكانت قرينة تدل على ذلك، واش يزوجه ولا لا؟ ونقول نحن نجيب بينا، قال لك هذا يقبل قوله بدون بينا. لأن السفيه لا يتصرف في ماله يعني بذاته، يحكم عليه بأن لا يتصرف، يحجر عليه. واضح؟ إذا ذاك المال ما كيتصرفش، وخا ديالو، ف فإلا جاء بغى يتزوج قال لك سيدي أتوقع إلى النكاح، قال لك يصدق بدون بينة. زيد المعنى سيدة توقع يتوقع يتوقع يعني يشتاق إلى الزواج. زيد مع القرينة ودعوى خروج المرأة من العدة تتشوف نفسه إلى الزواج، ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، يعني إلا ادعت أنها قد انتهت عدتها 3 قروء أو مثلا وضعت الحمل أو نحو ذلك، قال لك تصدق. زين ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، بالاحتلام إلا ادعى أنه بالغ ليأخذ حقا من حقوقه مثلا الإرث. زين ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة أو ضياعها بسرقة أو ضياعها ودعوى المودع، ماشي المودع، المودع هو الذي وضع الوديعة عند شخص أمين، مثلا عندك شي مال وغادي في طريق منها يعني من لصوص أو نحو ذلك، فوضعت ذلك المال عند أمين، جئت وقلت دع عندك هذه الوديعة عندما أرجع أخذها، وهذا الشخص أمين فاخترته لأنه أمين، لاحظ الأمين معروف في الفقه أنه يصدق بدون حاجة إلى بينة، فإلا جئت وقال لك ذلك المال مستلف يعني ضاع سرق أو نحو ذلك، قال لك يصدق بدون طلب البينة. زين لأنه أمين، لأنه في الأصل أمين، جئت عنده لأنه أمين. زين والمدعى عليه هو الطالب الذي لو سكت ترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما مدعى لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرؤ بها يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. نعم. ثالثا وكما أن المدعي عليه المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. فإن على المدعي البينة اسمه إن البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إلى اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب، وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلهم الله بهذه الآية. رابعا مما يستفاد من الحديث اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين، إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، إذا لم تقم البينة فإن على المدعي نفس الشيء فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.